بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له. وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصتيهما جداد. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام المساقات والمزارعة. والمساقاة والمزارعة فيها نوع من الشراكة بين العامل وبين صاحب الزرع، وتكون الثمرة بينهما بنسبة مشاعة معلومة كما سيأتي بعد قليل. قال رحمه الله تعالى: وتصح المساقاة. المساقاة مفاعلة مأخوذة من السقي، وسميت بذلك لأن السقي هو من أهم ما فيها، وإن كان دور العامل يعني يتجاوز السقي، يتضمن السقي ويضمن أشياء أخرى كما سيأتي بعد قليل، لكنهم سموها المساقاة باعتبار أن السقي هو أهم ما في هذه المعاملة. الأصل في المساقاة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكانت هذه الأرض أرض زراعة وفيها نخل، وكان عليها اليهود، عملهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبقى الأرض في أيديهم أو تحت تصرفهم، يزرعون فيها ويكون له صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها، ولأهل خيبر الشطر الآخر. والمزارعة لها ثلاثة صور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الصورة الأولى أن يدفع المالك، مالك الأرض، للعامل أرضا فيها شجر، وهذا الشجر لم يظهر ولم يبدو ثمره بعد، يعني فيها شجر سوف يثمر لكنه لم يثمر ولم يظهر ثمره عند العقد، فيعمل عليه العامل ويعتني به ويسقيه ويرعاه حتى يثمر، ويكون لهذا العامل جزء معلوم مشاع من ثمرة هذه الأرض، يعني يكون له مثلا نصف الثمرة أو ربعها أو سدسها بحسب ما يتفقان عليه. الصورة الثانية أن يدفع المالك أرضه وشجره للعامل، ويكون على هذه الشجر ثمر ظاهر موجود عند وقت العقد، عند العقد، فيعمل عليه العامل حتى يكتمل نموه وصلاحه مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة. ولاحظ أن العامل في هاتين الصورتين، في الصورة الأولى والثانية، ليس له دور في وضع البذور، وليس له دور في غرس الأشجار، إنما عمله فقط في الثمرة، فهو يعتني بها. الصورة الأولى الثمرة ما كانت موجودة فاعتنى بالأشجار إلى أن ظهرت الثمرة، والصورة الثانية أخذ الشجر وعليه الثمار فاعتنى بها إلى أن يتم صلاحها. لكن في الصورتين ليس للعامل دور لا في وضع البذور ولا في غرس الأشجار، وإنما يقتصر عمله على رعاية الثمرة، ولذلك هو يستحق نسبة من الثمرة، وليس له شيء لا في الأرض ولا في الشجر، إنما نسبته في الثمرة. قال رحمه الله تعالى: وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. هذه الصورة الأولى، والمراد هنا على شجر له ثمر يؤكل والثمر لم يوجد بعد، والثمر لم يوجد بعد. كيف وضعنا هذا القيد؟ لأنه قال بعد ذلك: وثمرة موجودة. هذه الصورة الثانية، فعرفنا أنه أراد بالصورة الأولى ثمرة غير موجودة، شجر له ثمر لكن الثمر لم يوجد بعد. إذن وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل والثمر لم يوجد، هذا قيد في الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وثمرة، يعني وتصح المساقات على شجرة على شجر له ثمرة مأكولة موجودة. وتصح المساقات على شجر له ثمرة مأكولة موجودة وقت العقد بجزء منها، يعني مقابلة جزء منها من هذه الثمرة يأخذه العامل. وهذا الشرط في قوله بجزء منها يتعلق بالصورة الأولى والثانية التي ذكرت قبل قليل. فمن شروط صحة الصورة الأولى والثانية أن يكون العقد على جزء من الثمرة لا على جزء من الشجرة، لأن العامل إنما عمل على إيش؟ على الثمر، وليس له دور في وضع الأشجار ولا في بذرها ولا في غرسها. فمن شروط صحة الصورة الأولى والثانية أن يكون العقد على جزء من الثمرة لا على الشجر. والمراد بقوله هنا بجزء منها يعني بنسبة مشاعة معلومة من الثمرة، فيقول له مثلا لك ربع الثمر أو لك نصف الثمر، هذه نسبة مشاعة معلومة. أما لو قال له ولك بعض الثمر فلا يصح لأنه قدر مجهول. ولو قال ولك اعمل في سقاية هذه الأشجار ولك ثمرة الصف الأول من النخيل لا يصح لأنه قدر معلوم لكنه ليس مشاعا، وإنما هو محدد بأشجار معينة. أو قال له مثلا اسق هذا النخل ولك تمر النخل السكري ولي تمر النخل مثلا الآخر فلا يصح لأنه غير مشاع. وكذلك لو قال اعمل على هذه على سقاية هذه الأشجار ولك تمر هذا الموسم ولي تمر الموسم الآخر لا يصح، لا بد أن تكون نسبة مشاعة معلومة من هذه الثمرة. واضح هذا الكلام؟ طيب. وتضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا أيضا شرطا من شروط المساقاة، وهو أن يكون للشجر ثمر يؤكل. قال على شجر له ثمر يؤكل، فلو كان الشجر مما لا يثمر أصلا أو كانت تنبت له ثمار لكنها لا تؤكل لا ينتفع بها فلا تصح المساقاة. قال رحمه الله تعالى وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. هذه هي الصورة الثالثة من صور المساقاة، وهي أن يدفع صاحب الأرض أرضه ويدفع شجرا غير مغروس لمن يعمل عليه، لمن يقوم بغرسه ويعمل عليه حتى يثمر مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة. يعني أنا عندي أرض وذهبت إلى سوق النخل واشتريت 10 نخلات مثلا، طيب، وأحضرت هذه النخلات في سيارة نقل وجئت لأحد العمال وقلت له خذ هذه النخلات واغرسها في أرضي. الآن النخل ملك لمن؟ النخل ملك لصاحب الأرض، واضح؟ قال خذ هذه النخلات واغرسها في أرضي ولك ربع التمر الذي يخرج منها، طيب، واعتني بها يعني في السقاية والعناية ونحو ذلك، ولك ربع التمر الذي يخرج منها. هذه الصورة الثالثة من صور المساقاة. وفي هذه الصورة لاحظ أن العامل له علاقة بعناية التمر أو الثمر، وله علاقة أيضا بإيش؟ بنفس الشجر، فهو الذي غرسه. وعلى هذا يصح أن تكون النسبة المتفق عليها من التمر أو من الأشجار أو من التمر والأشجار. فيصح أن أقول خذ هذا الشجر، خذ هذه النخيل واغرسها ولك ربع التمر، أو أقول ولك ربع هذه النخيل، ماشي، أو نصف هذه النخيل، أو أقول ولك نصف النخيل ونصف التمر، أو نصف النخيل وربع التمر، واضح؟ فيصح. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الصورة قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر، يعني أو بجزء من الشجر أو منهما، من الثمرة ومن الشجر. هذه هي الصورة الثالثة. طيب، عرفنا مثالها، ضربنا لها مثالا. وهذه الصورة الثالثة التي ذكرها المؤلف تسمى أيضا المغارسة، لأن العامل هنا يغرس الأشجار ولا يقتصر عمله على رعاية الثمار. وأيضا تسمى المناصبة، فهذه الصورة الثالثة تسمى هي من صور المساقاة، وتسمى المغارسة، وتسمى المناصبة. طيب، انتهينا من صور المساقاة الثلاثة، والآن سننتقل إلى مسألة جديدة. سبق معنا أظن في الوكالة أو في فصل سابق أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المساقاة ضمن العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخها دون رضا الطرف الآخر، فهو عقد جائز من الطرفين. طيب، ما الحكم لو أن العقد فسخ في هذه الصورة في مسألة المساقاة؟ ماذا يكون للعامل مقابل عمله؟ نقول لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: إما أن يفسخ العقد بينهما قبل أن يشرع العامل في العمل، يعني أعطاه هذه الأرض وفيها أشجار قد تم زرعها، قد تم غرسها، وقال له اعتني بهذه الثمرات واسقها ولك ربع الثمرة، وقبل أن يشرع العامل في العمل والسقاية والاهتمام فسخ أحدهما العقد، سواء فسخ العامل أو فسخ صاحب الأرض، فهنا ليس للعامل شيء. لماذا؟ لأنه لم يقم بأي عمل، وهذه الصورة واضحة. الحالة الثانية: لو فسخ العقد بعد شروع العامل في العمل وقبل ظهور الثمرة، العامل بدأ واشتغل وسقى واعتنى ثم بعد ذلك حصل الفسخ قبل أن تظهر ثمرة هذه الأشجار، فهنا نقول إن كان الفسخ من المالك صاحب الأرض فإن العامل له أجرة المثل، وكأن المساقاة هنا تنقلب إلى إيش؟ إلى إجارة. فنقول الآن الثمرة ما ظهرت وقد اتفق على إيش؟ على ربع الثمرة أو على نصف الثمرة، طيب كيف نعطيه؟ هل نعطي قيمة هذه الثمرة؟ المذهب لا، نقدر العمل الذي عمله، فإذا فسخ مالك الأرض صاحب الأصل فإن إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فإن العامل له أجرة المثل. يعني نقول هذا العمل الذي قام به سقى لمدة مثلا أسبوع أو شهر واعتنى وجذ وقطع الأغصان الميتة وأبعد الحشائش، مثل هذه الأعمال لو أردنا أن نستأجر من يقوم بها كم نعطيه أجرة؟ فنعطي العامل أجرة المثل. هذا إذا كان الفسخ من المالك. وأما إذا فسخ العامل اشتغل أسبوع أسبوعين وقبل ظهور الثمرة بطل وقال لصاحب العمل لا أريد أن أكمل هذا العمل، فليس له شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة، نريد أن نضع هنا إضافة لإيضاح، نقول فإن فسخ مالك بعد شروع العامل في العمل وقبل ظهور ثمرة، بعد شروع العامل في العمل وقبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته. ليش؟ لأن الذي فسخ هو من؟ الذي فسخ هنا هو المالك، له أجرته، أجرة المثل. وبغض النظر عما اتفق عليه، هل كان اتفاقهما على نصف الغلة أو ربعها أو ثلثيها، نقول ننظر إلى أجرة المثل. قال أو عامل، يعني أو فسخ عامل قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل فلا شيء له، إذا فسخ العامل فلا شيء له، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة في هذه المسألة: إذا فسخ العقد قبل تمامه، الحالة الثالثة إذا حصل الفسخ بعد ظهور الثمرة، فهنا في هذه الحالة المسألة الحكم يختلف. لماذا؟ لأن العامل أصبح له حق في الثمرة الظاهرة، فإنه قد قام العقد بينهما على نسبة معلومة من هذه الثمرة، فأصبح العامل والمالك شريكان في هذه الثمار، فالحكم يختلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتملك الثمرة بظهورها، يعني يملك كل من العامل والمالك نصيبه من الثمرة بمجرد ظهورها، حتى لو لم تجد هذه الثمار ولم تقطع. قال: فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعد ظهور الثمرة. وعلى هذا نقول إذا ظهرت الثمرة وأراد أحدهما فسخ العقد فإن العامل يلزمه أن يتم العمل، واضح؟ أو يأتي بمن يتم العمل بدلا منه. ويكون للعامل النسبة المتفق عليها المشاعة من الثمرة، ويكون للمالك بقية الثمر. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه. الآن هنا يبين لنا ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة، وما هي واجبات صاحب الأرض والشجر. والقاعدة أو الضابط في هذا الباب، الضابط في هذه المسألة، أن العامل يجب عليه كل فعل يؤدي إلى نمو الثمرة أو إلى صلاحها. كل ما يؤدي إلى نمو الثمرة أو صلاح الثمرة فهذا من واجبات العامل، وكل ما يؤدي إلى حفظ الأصل فهذا من مسؤوليات ومن واجبات صاحب الأرض، صاحب الأصل. فما فيه صلاح الثمرة من واجبات العامل، وما فيه حفظ الأصل من واجبات صاحب الأصل. قال: وعلى عامل كل ما فيه نمو يعني للثمرة، أو إصلاح يعني للثمرة، وعليه أيضا الحصاد. سأتكلم بعد قليل عن مسألة الحصاد، لكن الآن دعونا نؤكد على أن العامل يجب عليه كل فعل فيه نمو أو إصلاح للثمرة. مثل إيش؟ قالوا: مثل الحرث وإصلاح مجاري الماء التي تجري بين هذه الأشجار، وعليه كذلك السقاية، وعليه أن يبعد الحشائش الضارة من حول الأشجار، وعليه كذلك إذا كان هناك مثلا احتاج إلى رش مبيدات فإنه يرش، هذه الذي يقوم بهذا الرش والعمل هو من؟ هو العامل. كل وإذا كان هناك على الشجرة أغصان رديئة أو صغيرة تحتاج إلى قطع فهذا يقوم به العامل. كل ما فيه إصلاح للثمرة أو نمو لها فهذا من واجبات العامل. قال: وعلى رب أصل. رب يعني صاحب ومالك، والمراد بالأصل هنا الأرض والشجر. وعلى رب أصل حفظ ونحوه، يعني يجب عليه أن يقوم بكل عمل يؤدي إلى حفظ هذا الأصل. ويدخل في ذلك أن صاحب الأرض هو الذي يجب عليه أن يحضر الماء، كأن يجري الماء من الأنهار إلى هذه الأرض، أو يشتري الماء إذا كان الماء يشترى عن طريق ناقلات الماء ونحو هذا. إذا كان الأمر يحتاج إلى حفر بئر فالذي يحفر البئر هو من؟ هو صاحب الأرض. والذي يأتي بالأجهزة التي تخرج، مثلا لو يحتاج إلى دينامو أو شيء من هذا القبيل ليخرج الماء من أسفل البئر إلى أعلاه، فهذا من عمل من؟ هذا كله من عمل صاحب الأرض. طيب، صاحب الأرض حفر البئر وجاب الجهاز الذي يخرج الماء من أسفل البئر إلى أعلاه، الذي يأخذ الماء ويسقي به الأشجار من؟ هو العامل. طيب، قال: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه. قال: وعليهما بقدر حصتيهما جداد. طيب، الجداد مر معنا سابقا، الجداد والجداد بفتح الجيم وكسرها، وهو الجذاذ، معناهما واحد، وهو القطع. الجذاذ والجداد هو القطع. والفرق بين الجداد والحصاد أن الجداد خاص بالنخل ونحوه، والحصاد خاص بالزرع. الحصاد خاص بالزرع، يقال جذ النخل وحصد الزرع. فالمذهب أن الحصاد واجب على العامل مطلقا، فلو اتفق على، لو كانت الأرض مزروعة بزرع فإن الحصاد يكون على من؟ يكون على العامل. وأما الجذاذ كجذاذ النخل فإنه يكون عليهما بقدر حصتهما، فلو اتفقا على أن يكون ربع التمر للعامل وثلاثة أرباعه لصاحب الأرض فإن العامل يجذ ربع التمر الذي يملكه وصاحب الأرض يجذ الباقي، فالجذاذ عليهما. لكن لو اشترط صاحب الأرض على العامل أن يجذ التمر كله فإن هذا الشرط فرضي بذلك، فإنه حينئذ يكون من مسؤوليات ومن أعمال العامل. طيب، ما الفرق بين، نحن قلنا هنا، قلنا إن الحصاد يكون للزرع والجذاذ يكون للنخل. ما ضابط الزرع وما ضابط الشجر؟ أحيانا يمر معنا المزارعة تكون في الزرع والمساقاة تكون في الأشجار. ما الفرق بين الزرع وبين الشجر؟ ها يا شيخ، ما ليس له غصن طيب يعني قريب ساق. نعم الزرع ما ليس له ساق، هذا الزرع غالبا مثل مثل الشعير ومثل الحنطة القمح الذرة، هذه كلها زروع. وأما الشجر فهو في الغالب له ساق وأغصان وثمار مثل التمر والعنب والتفاح، هذه كلها أشجار. طيب انتهينا من الكلام على واجبات العامل وواجبات صاحب الأرض. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. هذه مسألة مستقلة، انتهينا من المساقة، الآن بدأنا في الكلام على المزارعة. والمراد بالمزارعة دفع الأرض والحب لمن يقوم بزرعه وبذره والعناية به مقابل جزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض. هذه صورة أخرى، يكون عندي أرض فآتي إلى أحد المزارعين أقول شوف هذه الأرض ملكي وهذه البذور ملكي أيضا، خذ هذه الأرض وازرع فيها هذه البذور واعتني بها ولك نصف الثمر التي تخرج منها. هذه صورة من صور إيش؟ هذه صورة المزارعة. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، أقول له مثلا نصف ما يخرج من الأرض ما يتحصل من هذه الأرض. طيب قال: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر، لا بد أن يعلم جنس هذه البذور، هل سيزرع قمح ولا سيزرع شعير أم ماذا، فلا بد من علم هذا البذر، يعني علم جنس، أن يعلم جنسه وأن يعلم قدره، يعني أعطيه مثلا كيس من البذور أقول ازرع هذه البذور. ونص صاحب المغني بن قدامة رحمه الله على أنه يصح، يعني في مسألة العلم بالقدر الذي يبذر، لو عرف مساحة المكان، يعني ممكن أقول له مثلا هذه الأرض التي تراها أريد أن تبذرها، فهذا يحصل به العلم، وهو العلم بإيش؟ بقدر البذر الذي سيقوم به. طيب قال: وكونه من رب الأرض، هذا من شروط صحة المزارعة في المذهب، أن يكون هذا البذر ملك لمن؟ ملك لصاحب الأرض. وعلى هذا في المذهب أنه لو أن البذور كانت ملكا للمزارع فإن المزارعة لا تصح، هذا هو المعتمد في المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط أن تكون البذور ملكا لصاحب الأرض، وهذا هو الذي عليه عمل الناس. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ولم يرد أنه دفع إليهم أو أنه كان يدفع إليهم في كل عام البذور ليقوموا بزراعتها. ولذلك الحجاج رحمه الله في زاد المستقنع قال: لا يشترط كون البذر من رب الأرض وعليه عمل الناس، وإلى الآن عمل الناس في الغالب على مثل هذا، يعطيه الأرض ويأتي المزارع بالبذور ويبذرها ويكون النسبة وتكون الثمرة أو الزروع مشاعة بينهما بنسبة معلومة. طيب قال: وكونه من رب الأرض. طيب هناك صورة أخيرة مشروعة للمزارعة نضيفها على ما ذكر المؤلف هنا، وهي أن يدفع للمزارع أرضا عليها زرع، يعني الأرض ملك لصاحبها والزرع ملك لصاحب الأرض، الأرض والزرع ملك للطرف الأول، فيدفع الأرض وما عليها من زرع للمزارع ليقوم عليها ويعمل عليها بجزء مشاع معلوم من هذا الزرع. فهذه الصورة الثانية. طيب واحد بيقول إيش الفرق بين هذه المسألة ومسألة المساقة؟ الفرق هنا في هذه الصورة، هناك أعطاه أرض وشجر ليعمل عليها بجزء مشاع من الثمرة، وهنا أعطاه أرض وزرع ليعمل عليها بجزء معلوم مشاع من هذا الزرع. الفرق بينهما فقط أن هذه مزارعة فهي فيها زرع، وهذيك مساقاة على شجر لا على زرع. وهنا نحتاج أن نعرف الفرق بين الشجر وبين الزرع لنعلم ما يدخل في الصورة الأولى والصورة الثانية، والحكم فيهما واحد كما ذكرنا. طيب تفضل. لا ليس هذا المراد، أن يعلم جنس ما يبذره، جنس الشيء الذي سيبذره، كما نص على هذا صاحب الإقناع، علم جنس البذر، هل سيبذر قمحا أم شعيرا أم ماذا. طيب أكمل يا شيخ فصل بعضها. قال رحمه الله: فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة وإباحتها، ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. وهي ضربان: إجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها، وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها. وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. طيب حسبك. عقد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك هذا الفصل، وفيه أحكام الإجارة. وأحكام الإجارة أيها الأخوة من أهم هذه المسائل، هي من أهم مسائل البيوع، ومن أكثر المسائل التي يحتاج إليها والتي يعمل الناس بها. ولذلك كلما زادت الحاجة إلى بعض المسائل أو إلى بعض الفصول، كلما ينبغي أن تزيد العناية بهذا الفصل. هذا الفصل متعلق بأحكام الإجارة. والإجارة في الشرع عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة من عين أو عمل. هذا من أفضل تعريفاتها، وهو تعريف يخلص لنا الإجارة. طيب، عقد على منفعة مباحة معلومة. لاحظ أن الإجارة العقد فيها يقع على إيش؟ يقع على المنافع. هذا أول أمر لابد يكون واضح أمامنا في هذا الفصل. الإجارة يقع فيها العقد على المنافع لا على الأعيان. الآن لما بيعك هذا الميكروفون مثلا، فأنت أصبحت تمتلك عين الميكروفون، فالعقد وقع على عينه. لكن لو أجرتك هذا الميكروفون تستفيد منه لمدة شهر مقابل 50 ريال مثلا، فأنا هنا العقد لم يقع على عين الجهاز، وإنما وقع على منفعته. فأنت امتلكت المنفعة، تأخذ الجهاز تستفيد منه، لكن الذي يملك العين من هو؟ هو صاحبها المؤجر. فالعقد لم يقع على العين، وإنما وقع على المنفعة. الآن لما تستأجر سيارة، فهذه السيارة ملك لشركة تأجير السيارات، وأنت إنما يحق لك فقط المنفعة، فأنت امتلكت المنفعة مدة محددة، هي مدة الإجارة. واضح؟ طيب، قال: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة. الإجارة لا تكون على التأبيد، لأن التأبيد إنما هو من شأن البيع. نحن ما ذكرنا في تعريف البيع، قلنا عقد، قلنا بيع مال، قلنا بيع مال، مبادلة مال، ها، قلنا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، على التأبيد. فإذا كان العقد على التأبيد فهذا هو البيع. لكن عقد الإجارة من خصائصه أنه عقد على مدة معلومة لا على التأبيد. عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة. هذه المنفعة قد تكون من عين، وقد تكون هذه المنفعة بعمل. ولذلك قلنا في التعريف مدة معلومة من عين أو عمل. والإجارة مباحة بالإجماع، وقد حكى على ذلك، وقد حكاه ابن المنذر رحمه الله وغيره. وفي القرآن قال الله جل وعلا: قالت إحداهما يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتصح الإجارة بثلاثة شروط. أولا لابد أن نعرف أن الإجارة كما ذكرنا هو عقد، الإجارة عقد يقع على المنفعة، ولها صورتان ذكرناهما في التعريف: قد تكون المنفعة منفعة عين، وقد تكون المنفعة منفعة عمل في الذمة، يعني عمل على شيء في المستقبل. منفعة العين مثالها لو أجره مثلا السيارة لمدة شهر، فهذه منفعة الإجارة على منفعة العين. أو أجره هذه العمارة، فهنا الإجارة على منفعة عينها، على منفعة العمارة. واضح؟ فالمنفعة هنا منفعة عين. الصورة الثانية: المنفعة قد تكون منفعة عمل في الذمة، كما لو استأجر عاملا ينقل له هذه الأغراض، ينقل له هذه الأغراض إلى المنزل. فهنا المنفعة هي منفعة إيش؟ منفعة عمل. طيب، إذا أردنا أن نبين شروط صحة الإجارة فعندنا شروط عامة وعندنا شروط خاصة. الشروط العامة شروط لا بد أن توجد في كل إجارة، سواء كانت على منفعة عين أو على منفعة عمل، وهي ثلاثة شروط بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى. وهناك شروط خاصة تختص بالإجارة على منفعة العين، وهناك شروط أخرى تختص بالإجارة على منفعة العمل، وسيأتي ذكرها بعد ذلك إن شاء الله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشروط العامة التي لا بد أن تتحقق في الإجارة، وهي شروط صحة لا بد أن تتحقق في الإجارة سواء كانت على منفعة عين أو على منفعة عمل. قال: وتصح الإجارة بثلاثة شروط. هذه الشروط العامة. الشرط الأول معرفة المنفعة، معرفة المنفعة المعقود عليها، والمراد معرفتها للطرفين، معرفتها للطرفين. وهذه المعرفة قد تحصل بالوصف وقد تحصل بالعرف. معرفة المنفعة المعقود عليها قد تحصل بالوصف، كأن يستأجر عاملا ليبني له جدارا طوله أو ارتفاعه مترين وطوله 3 أمتار. هنا حصلت معرفة المنفعة كيف؟ بالوصف والتصريح. أو يستأجر مقعد في الطائرة يوصله من مطار جدة إلى مطار الرياض، هنا المنفعة منفعة النقل، حصلت معرفتها بإيش؟ بالوصف. وقد تعرف هذه المنفعة بالعرف، كمن استأجر خادما لمدة مثلا شهر كامل، فإن كيفية الخدمة وطريقة الخدمة وما يدخل فيها هذا يرجع فيه إلى العرف، فالعرف يحدد ما هي الخدمات التي يقدمها الخادم في المنزل. على سبيل المثال، فلو أنه طالبه أن يرتب البيت فهذا داخل ضمن الإجارة، لو طلب منه مثلا أن يغسل الصحون هذا داخل ضمن الإجارة، لأنه في عرف الناس أن هذا العمل أن هذه الإجارة تشمل هذا العمل. لكن لو طلب منه أن يحمله على ظهره وأن يسير به إلى السوق، هل يلزمه ذلك؟ نقول لا، لأن العرف لا يتناول هذه الصورة. لو طلب منه أن يقوم مثلا بتعليم أولاده اللغة الإنجليزية وتعليم أولاده كذا وكذا، نقول هذه الأمور كلها يرجع فيها إلى العرف، فلا يتناول العقد إلا ما جرى به العرف. فمعرفة المنفعة قد يكون طريقتها العرف. وكذلك مما من الأمثلة في المنفعة التي تعلم بالعرف، لو استأجر سيارة نقل ثقيل لمدة يومين، فهذه السيارة العرف يبين أنها تنقل أشياء معينة، أشياء ثقيلة. لكن لو استأجر سيارة صغيرة من السيارات التي تستعمل لركوب الناس واستأجرها لمدة يومين، فهنا العرف يحدد أن مثل هذه السيارات تستعمل في نقل البشر، فلو حمل فيها الأحجار والأشجار فإنه حينئذ يكون قد خالف الإجارة. واضح؟ قد خالف مقتضى الإجارة. إذن لابد أن تكون المنفعة معلومة للطرفين، إما بوصف وإما بعرف يرجع إليه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط صحة الإجارة، الشروط العامة، أن تكون المنفعة المعقود عليها منفعة مباحة. قال: وإباحتها، يعني وإباحة المنفعة. فلا بد أن تكون المنفعة منفعة مباحة مطلقا، كمنفعة تعليم الأشياء المباحة ومنفعة النقل والسكنة والشحن، هذه كلها منافع مباحة. ونستفيد من هذا أن المنفعة لو كانت محرمة فإن الإجارة عليها لا تصح. لو استأجر مثلا من يعلمه العزف والموسيقى، نقول هذه الإجارة باطلة. ليش؟ لأنها المنفعة هنا المعقود عليها منفعة محرمة. وكذلك لو أجر دكانه ليكون محلا لبيع الخمور، أو أجر داره لتصبح كنيسة، فهذه المنافع كلها منافع محرمة فلا تجوز الإجارة عليها. قال: معرفة منفعة، هذا الشرط الأول، وإباحة المنفعة المعقول عليها، هذا الشرط الثاني. قال: ومعرفة أجرة، هذا الشرط الثالث من الشروط العامة، أن تكون الأجرة معلومة للطرفين، فيجب أن يبين مقدارها عند العقد، واضح؟ ويستثنى من ذلك المسألة التي ذكرها المؤلف، قال: إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. الأصل أن تكون الأجرة معلومة، أجرتك هذه السيارة مدة يومين مقابل كم؟ مقابل 200 ريال، أو جيت هذا العامل ابني لي هذا الجدار مقابل 1000 ريال، احمل لي هذه الكراتين والعلب إلى الدور الثالث مقابل كذا، لابد تكون الأجرة معلومة. ويستثنى من ذلك الأجير والضئر، فيجوز أن تكون أجرتهما الطعام والكسوة، يعني يأتي لعامل مثلا فيقول: اعمل عندي هذا اليوم وأجرتك أن أطعمك الفطور والغداء والعشاء، أو يأتي للضئر، والضئر هي المرأة المرضعة، فيقول: أرضعي هذا الطفل ولك طعام اليوم، يعني الأجرة هي طعام اليوم، الفطور والغداء والعشاء بحسب يعني يرجع في تقديرها إلى العرف. فهنا لاحظ أن الأجرة ليست معلومة على وجه التحديد، وإنما هي على وجه التقريب، لكن ذلك مغتفر، وهذه المسألة مستثناة على المذهب. ودليل الاستثناء قوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إذا سماها أجرة. وقال في الموضع الآخر: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فدل على جواز أن تكون أجرة المرضعة أن تكون أجرتها كسوتها وطعامها، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. قلنا قبل قليل لا بد من معرفة الأجرة، هذا من شروط صحة الإجارة، لكن معرفة الأجرة قد تكون ببيانها والتصريح بها والاتفاق عليها عند العقد، وقد تكون كذلك بالرجوع إلى العرف المستقر. مثلا هذا الرجل دخل عند الحلاق وجلس بين يديه وقال: احلق لي شعر رأسي ب10 ريال، فحلق له رأسه. هنا معرفة الأجرة حصلت بالبيان والذكر في العقد. الصورة الثانية: لو دخل عند الحلاق وجلس عنده وقال: احلق لي رأسي بالمكينة مثلا، ولم يتفق على الأجرة، فهنا يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى العرف في مثل هذا العمل. طيب، قال: وإن دخل حماما، الحمام ذكرناه سابقا موضع الاستحمام، أو سفينة، يعني ركب سفينة وانتقل بها من موضع إلى موضع دون أن يتفق مع ربانها على الأجرة. ومثل ذلك في زماننا من يركب التاكسي ولا سيارة الأجرة ويقول: أوصلني إلى الحي الفلاني ولا إلى السوق الفلاني، دون أن يتفق على ثمن، وليس هناك عداد يرجع إليه. فهنا العبرة بكم؟ بإيش؟ العبرة بالعرف، واضح؟ فإذا وصل إلى المكان يعطيها القدر المتعارف عليه في مثل هذا المشوار. طيب، قال: أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه، يعني أعطى ثوبه الخياط دون أن يتفق معه على الثمن. ومثله لو أعطى ثوبه للمغسلة، دخل المغسلة وقال: خذ هذا الثوب غسيل وكوي مستعجل، وخرج ولم يتفق معه كم أجرة الغسيل وكم أجرة الكوي وكم الأجرة فيما لو كان يعني مستعجلا. فنقول هنا يرجع إلى العرف، عرف الناس. طيب، قال: صح العقد وله أجرة المثل، فيرجع إلى العرف في تقدير هذه الأجرة. طيب، لكن انتبه إلى مسألة في هذا الموضع. البهوتي رحمه الله تعالى وغيره قيدوا هذه المسألة، مسألة استحقاق أجرة المثل، بأن يكون العامل ممن انتصب لمثل هذا العمل، يعني ممن تخصص أو يعني فرغ نفسه أو اشتغل بمثل هذا العمل. ولذلك من دخل إلى محل مغسلة الملابس وقال: اغسل لي هذا الثوب، هو معلوم أن هذا الموضع وهذا الرجل، أن هذا العامل عامل، هذه شغلته، هذا عمله، هذه مهنته، فهو منتصب لهذا العمل فيستحق أجرة المثل. لكن لو شاف واحد في الشارع وقال: يا فلان اغسل هذا الثوب، قال: طيب، راح غسل الثوب وجاء وطالب بالأجرة، فعلى المذهب أنه لا يستحق، لأن هذا الإنسان ليس منتصبا لهذا العمل، وإنما بذل منفعة نفسه دون مقابل دون شرط، فلا يستحق شيئا إلا بشرط، إلا بشرط. واضح؟ واضح يا جماعة؟ يعني الآن لو واحد وقف في الشارع وأشار بيده، فوقف أمامه واحد بسيارة عادية وقال يا فلان قدمني معك في الشارع، حطني عند الإشارة اللي قدام، فأركبه ووصل إلى الإشارة ونزل، هل يستحق صاحب هذه السيارة الأجرة؟ الجواب لا يستحق إلا إذا شرطها، قال أوصلك إلى هذا المكان مقابل كذا، أو كان هناك عرف في هذا الموضع، أو كان هناك عرف مثلا أنه اللي رايح للحرم في هذا الطريق يروح بريالين، في بعض الأماكن في مكة هذا عرف جاري، فمن خرج على الشارع وأشار لأي سيارة وقال الحرم فالأصل أنه يستحق الأجرة لوجود عرف بذلك. فإذا لم يوجد العرف ولم يوجد الشرط ولم يكن العامل هنا منتصبا لهذا العمل، هذه شغلته، فلا يستحق شيئا. طيب نفس الكلام، هذا اللي وقف في الشارع وقف سيارة تاكسي ولا حافلة وقال وصلني الإشارة اللي قدام، قال اركب، فلما وصل إليه نزل وقال والله جزاك الله خير ما قصرت، وقال أعطيني الحساب، قال ما اتفقنا على شيء، وظننتك محتسبا لوجه الله، فله الأجرة ولا ما له الأجرة؟ ها؟ له الأجرة، لأن السيارة هنا سيارة، سيارة أجرة ولا سيارة حافلة، فالعامل هنا منتصب لهذا العمل فله الأجرة فيستحق أجرة المثل. طيب إذن عرفنا أن من شروط صحة الإجارة معرفة المنفعة وإباحتها ومعرفة الأجرة، ومعرفة الأجرة قد تكون بتسمية وقد تكون بالرجوع إلى أجرة المثل إن كان العامل ممن انتصب لهذا العمل واشتغل به. طيب ولعل قول المؤلف هنا لما قال أو أعطى ثوبه خياطا، لعله يشير إلى، يعني لعل فيه إشارة إلى هذا أنه أعطى ثوبه من تخصص في هذا الأمر وانتصب له. طيب ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر لنا الشروط العامة لصحة الإجارة شرع في بيان نوعي الإجارة. قلنا الإجارة إما تكون إجارة على منفعة العين، وإما أن تكون إجارة على منفعة العمل. قولهم منفعة العمل هو المنفعة في الذمة كما سيأتي بعد قليل. فذكر هذين النوعين وذكر شروط صحة كل منهما. قال رحمه الله تعالى وهي ضربان، قلنا الضرب هو الصنف، تقول ضربان أو نوعان لا بأس. وهي ضربان، الضرب الأول إجارة عين، مثل إيش؟ إجارة عين، قلنا إجارة عين يعني إجارة منفعة العين، الإجارة دائما تقع على المنافع. إجارة عين يعني إجارة منفعة العين، مثل إيش؟ مثل تأجير السيارات وتأجير الأراضي وتأجير العمائر لمن يسكن فيها وتأجير المعدات والأجهزة الطبية والأجهزة الكهربائية، ولو كنا مثلا نستأجر هذه الكاميرا للتصوير في كل درس فهذا من تأجير الأعيان، هذا من تأجير الأعيان. تأجير الأعيان يشترط فيها الثلاث شروط السابقة التي ذكرناها، ويشترط أيضا جملة من الشروط. الشرط الأول قال وشرط معرفتها، هذا شرط زائد على الشروط الثلاثة. الشرط الأول معرفة العين المؤجرة للعاقدين، وهذه المعرفة تحصل إما برؤية أو بوصف منضبط، إذا كان الشيء مما يمكن ضبطه بالوصف، إذا كان الشيء مما يمكن ضبطه بالوصف. طيب المعرفة، معرفة العين بالرؤية، كما لو قال أؤجرك هذه السيارة لمدة شهر بقيمة كذا، أو أؤجرك هذه الأرض أو هذه العمارة أو هذا الجهاز، هنا المعرفة حصلت بالرؤية. والمعرفة، معرفة العين بالوصف المنضبط، كما لو قال له أؤجرك سيارة نوعها كذا موديل 2016 صفتها كذا، وذكر الأوصاف التي يحصل بها ضبط هذه العين، فنقول هذه الإجارة إيش؟ هذه الإجارة صحيحة، ومعرفة العين هنا وقعت هذه المعرفة وقعت بالوصف المنضبط. وعلى هذا إذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف فلا بد فيه من الرؤية، ومثلوا له بالمساكن. الآن لو واحد يبغى يأجرك شقة مفروشة وقال أجرتك شقة مفروشة في مدينة جدة في حي كذا، طيب هذه الشقة عبارة عن 4 غرف وحمامين وصالة ومطبخ، هل هذا الوصف يكفي لقطع النزاع؟ ها؟ ما يكفي، ممكن تكون الغرف كبيرة أو صغيرة، ممكن يكون الأثاث ممتاز ولا أثاث تعبان، ممكن يكون أثاث ممتاز لكنه قديم أو جديد أو قديم مجدد، تصميم الغرف يختلف، وضع الغرف يختلف، فمثل هذا لا ينضبط بالوصف، فلا بد من الرؤية. لو وراك الصورة وقال لك مثل هذا، مثل المواقع، بعض الناس يستأجر إذا سافر عن طريق المواقع، فيدخل الموقع ويرى صورة الغرفة ويعرف محتوياتها وتفاصيلها، فهنا حصلت الرؤية، حصلت المعرفة بإيش؟ حصلت بالرؤية. طيب، إذا الشرط الأول في إجارة العين قال وشرط معرفتها. الشرط الثاني قال وقدرة على تسليمها، يعني وقدرة المؤجر على تسليم هذه العين المؤجرة. فلو كانت عنده سيارة مسروقة هل له أن يؤجرها؟ لا، لأنه لا يقدر على تسليمها، وكذلك لا يصح أن يؤجر عبده الهارب الآبق ولا بعيره الشارد، لأنه لا يقدر على تسليم هذه الأعيان. والشرط الثالث قال وعقد في غير ظئر على نفعها دون أجزائها. الأصل في إجارة العين أن يكون العقد على منفعتها وليس على أجزائها، وعلى هذا لو كانت أجزاء العين تستهلك وتتناقص شيئا فشيئا مع الانتفاع فإنه لا تصح هذه الإجارة. ومثلوا لذلك فقالوا لا تصح أجرة أو لا يصح تأجير الطعام لمن يأكله، ولا يصح تأجير الشمع لمن يشعله، لأنك إذا أجرت الطعام كيف ينتفع هذا الإنسان؟ سينتفع بالأكل، والأكل يؤدي إلى تناقص العين، فالعقد لم يقع على المنفعة وإنما وقع على إيش؟ على العين. وكذلك إذا أجرته شمعا، الشمع إذا أشعل يتناقص ويتلاشى، فهنا العقد لم يقع فقط على المنفعة، منفعة الضوء، وإنما وقع على العين وهو أجزاء الشمع، فلا تصح هذه الإجارة. واضح؟ لأن قلنا إن الإجارة إنما تكون على إيش؟ على المنفعة لا على الأعيان. لكن لو أجره كشاف مثلا ولا أجره مصباح كهربائي فنقول هذا لا بأس، لأن العين هنا لا تتناقص أجزاؤها. طيب، قال وعقد في غير ظئر على نفعها دون أجزائها. ويستثنى من ذلك كما ذكر المؤلف الظئر، فإنها تستأجر لإرضاع اللبن، مع كون الحليب جزءا من الأجزاء الذي هو الذي وقع عليه الإجارة، وكونه يتناقص ويتلاشى شيئا فشيئا، فهذا مستثنى. طيب، الشرط الرابع من شروط إجارة العين قال واشتمالها على النفع، يعني واشتمال العين المؤجرة على المنفعة المعقود عليها. فلو أجره سيارة للمواصلات لكن هذه السيارة عطلانة، تصح الأجرة أو لا؟ لا تصح الأجرة، لأن العين هنا لا تشتمل على المنفعة. لو أجره جهازا كاميرا تصوير ليصور بها ووجد أن هذه الكاميرا عطلانة لا تعمل، تصح الإجارة أو لا؟ الجواب لا تصح، لأن العقد هنا وقع، لأن المنفعة هنا أو العين لا تشتمل على المنفعة. طيب، لو استأجر منه أرضا ليزرعها، قال بستأجر منك هذه الأرض لمدة سنة كاملة ليزرعها مقابل مثلا 10,000 ريال، ووجد أن الأرض لا تصلح للزراعة لكونها مثلا التراب فيها في ملوحة زائدة وكانت سبخة، هل تصح الإجارة؟ لا تصح الإجارة. طيب، لو استأجر هذه الأرض نفسها لأجل التخزين ووضع الأشياء فيها فتبين أنها سبخة ولا تصلح للزرع، هل تتأثر الإجارة؟ لا تتأثر، لأن المنفعة، لأنها استأجرت لأجل منفعة التخزين ووضع الأشياء فيها، وهذه المنفعة موجودة فيها. واضح؟ إذن لا بد أن تشتمل العين على النفع، يعني على المنفعة المعقود عليها. الشرط الخامس قال وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها، يعني أن تكون المنفعة ملكا للمؤجر. يصح أن تقول مؤجر من آجر يؤجر فهو مؤجر، أو المؤجر من أجر لا بأس. وكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، يعني سيارتك أنت تمتلك منفعتها، لك الحق أن تؤجرها على غيرك، بيتك الذي تملكه لك الحق أن تؤجره على غيرك، لكن لا تأجر بيت الجيران إلا بإذن، فلا بد أن تكون مالكا للمنفعة أو مأذونا لك فيها. إذن هذا قد يكون بالوكالة مثلا وكلك في تأجير هذه السيارة، وقد يكون بالولاية مثل ولي الصغير، لو أن طفلا توفي والده وورث منه أرضا فأراد الولي أن يؤجر هذه الأرض لأجل مصلحة الطفل، فهنا الولي يؤجر الأرض وهو لا يملكها لكنه مأذون له فيها. طيب، انتهينا من شروط إجارة أو من شروط صحة الإجارة في العين. سؤالك يا شيخ. هنا صار في عقد مركب، يعني لو استأجر السيارة على أن يصلحها، يعني استأجر السيارة وهي في حالة لا ينتفع بها لكنه قادر على إصلاحها، وتبرع هو بالإصلاح. إذا تبرع ما في بأس، يعني تبرع بإصلاحها ثم استأجرها ضار ما في بأس، لكن لو إنه اشترط، يعني قال أؤجرك هذه السيارة على أن تصلح الكفر مثلا، أو قال مثلا استأجر منك هذه السيارة وأصلح الكفر وأخذ مثلا القيمة أو شيء، فهنا يكون في إشكال في العقد. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإجارة العين قسمان. وإجارة العين قسمان، سبق معنا قبل قليل أن من الشروط العامة لصحة الإجارة معرفة المنفعة، صحيح؟ أن من الشروط العامة معرفة المنفعة، وهذه المنفعة في إجارة العين قد يكون تقديرها بالزمن وقد يكون تقديرها بالعمل، فهما قسمان، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قال: وإجارة العين قسمان. قسمان، هذا التقسيم باعتبار إيش؟ باعتبار طريقة تقدير الانتفاع بها. قسمان باعتبار طريقة تقدير الانتفاع بها. القسم الأول: إجارة العين إلى أمد معلوم، يعني إلى زمن معلوم. والقسم الثاني: إجارة العين لعمل معلوم. القسم الأول: إجارة العين إلى أمد معلوم، والقسم الثاني: إجارة العين لعمل معلوم. إيش الفرق بينهم؟ لو أجرتك السيارة لمدة يومين فهذا من القسم الأول، إجارة إلى أمد، إلى زمن معلوم. ولو أجرتك السيارة لتذهب بها من جدة إلى الرياض فهذه إجارة على زمن معلوم ولا عمل معلوم؟ على عمل معلوم، هذه إجارة على عمل معلوم، واضح؟ طيب، القسم الأول: الإجارة إلى أمد معلوم، إجارة العين إلى أمد معلوم، يشترط لصحتها أن يكون الزمن معلوما، هذا واحد، وأن يغلب على الظن بقاؤها في هذا الزمن المتفق عليه. يعني مثلا لو قال له: أجرتك السيارة لمدة شهر، فهذه إجارة للعين إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، الغالب أن السيارات تبقى مثل هذه المدة. لكن لو قال: أجرتك السيارة مثلا إلى أن يقدم زيد، ولا يعلمان متى يقدم زيد، نقول هنا الزمن غير معلوم فلا تصح الإجارة. ولو قال: أجرتك السيارة لمدة 50 سنة، فهنا الزمن معلوم، لكن إيش الإشكال؟ الإشكال أن الغالب أن السيارات ما تعيش لمدة 50 سنة، فهنا وقع الإشكال، لابد أن يكون زمنا معلوما يغلب على الظن بقاؤها فيه. طيب، لو قال له: أجرتك هذه الأرض لمدة 200 سنة، فقال له: قبلت، الإجارة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ها، هل هو زمن معلوم؟ أجرتك الأرض، هل الزمن معلوم؟ معلوم. هل يغلب على الظن بقاء الأرض في هذه المدة؟ ها، إيش؟ يغلب على الظن أن الأرض باقية، يعني إن شاء الله ما راح يصير خسف مثلا والأرض تطيح، ولا يغلب على الظن أن الأرض باقية، لكن المؤجر والمستأجر يغلب على الظن أنهما سيرحلان، وهذا لا عبرة به، لأن عقد الإجارة يا إخوة عقد لازم كما سيأتي في الفصل التالي. فلو مات المؤجر فالإجارة باقية ولا تنفسخ بموت المؤجر، ويقوم ورثته مقامه، وإذا مات المستأجر فالإجارة باقية ويقوم ورثته مقامه. فهذا اللي أجر الأرض وهذا مسألة معلومة ترى تسمى مسألة الحكر. بعض الأراضي تؤجر 100 سنة و200 سنة و300 و500 سنة، أحيانا جزر يجي واحد يستأجر جزيرة من دولة من الدول، يستأجر هذه الجزيرة لمدة 300 سنة 200 سنة ويبني عليها منتجع ويبني عليها مثلا أشياء أخرى، يستأجر أرض ويبني عليها مصنع، فهو في النهاية بعد 200 سنة يعيد الأرض إلى صاحبها، واضح؟ فالعقد هنا عقد صحيح لأنها مدة معلومة، يغلب على الظن بقاء العين فيها، يغلب على الظن بقاء العين فيها. القسم الثاني إجارة العين لعمل معلوم، إذن لابد أن يكون العمل عملا معلوما، هذا شرط لصحتها، كإجارة دابة لركوب أو حمل، يعني تحمل المتاع والأغراض إلى موضع معين. لو قال والله أستأجر منك هذه الدابة أو هذه السيارة تحمل متاعي من هنا من هذا المكان إلى المنطقة الفلانية، فهذه إجارة على عمل معلوم. ومثلها من استأجر سيارة ليذهب بها إلى المدينة المنورة ويرجع، قال استأجر منك سيارتك أروح المدينة وأرجع، هل هذه إجارة على زمن ولا على عمل؟ على عمل. هل هو عمل معلوم؟ نعم عمل معلوم. طب لو قال يا أخي عندي بعير هرب مني، أبى استأجر سيارتك إلين أحصل البعير وأرجع وأعطيك مقابل هذا العمل مثلا 1000 ريال، إيش رأيكم؟ هذه إجارة على عمل، لكن عمل غير معلوم، ممكن أحصل البعير في يوم ممكن أحصله في سنة، فهذا عمل غير معلوم. طيب استأجر مقعد في باص النقل الجماعي ليذهب به من جدة إلى الرياض والرحلة تستغرق 10 ساعات، هذه إجارة على إيش؟ هذه إجارة على عمل، هذه إجارة على عمل. أنت ما استأجرت منهم قلت أعطوني هذه الكرسي 10 ساعات أنا أسوي فيه اللي أبغى، أنت استأجرت منهم عمل وهو النقل من هذا المكان إلى هذا المكان، كونه يحصل في 10 ساعات في 5 ساعات هذا لا عبرة به، واضح؟ طيب فلا بد أن يكون العمل عملا معلوما، ولا بد أيضا من ضبط صفات العمل بما لا يختلف فيه العاقدان، وهذا القيد نضيفه، نقول لعمل معلوم ولا بد من ضبط صفاته بما لا يختلف فيه العاقدان. يعني لو استأجر منه مثلا سيارة للشحن قال أبغى أنقل الأشياء من جدة إلى مكة، لا بد أن يبين له ما هي الأشياء التي سينقلها في هذه السيارة، هل سينقل عليها مثلا فواكه وخضار، ولا سينقل مثلا أثاث، ولا سينقل حجارة، لأن الأمر يختلف، فلا بد من أن يكون العمل معلوما وأن تنضبط صفاته. طيب قال رحمه الله تعالى وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، قسم الثاني إجارة العين لعمل معلوم كإجارة دابة للركوب أو حمل لركوب أو حمل إلى موضع معين. طيب انتهينا من الضرب الأول والنوع الأول من نوع الإجارة، نستكمل إن شاء الله بعد الفاصل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الضرب الثاني من الإجارة، وهو إجارة منفعة في الذمة، والمراد هنا الإجارة على عمل في المستقبل. قال رحمه الله تعالى الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة، يعني عقد على أداء عمل، عقد على أداء عمل، وهذا العمل يكون في شيء معين أو موصوف، يكون في شيء معين أو في شيء موصوف. مثلا استأجرت عامل ليحمل لك الأغراض، الآن العمل ما هو؟ العمل هنا هو الحمل، أن يحمل هذه الأشياء، هذه هي المنفعة. طيب، ثم هذا الحمل قد يكون لشيء معين، تقول احمل لي هذه الثلاجة أو هذا الكرسي من هذا الموضع إلى الدور الثالث، فهنا العمل في شيء معين. وقد يكون في شيء موصوف، كأن تتفق مع عامل تقول عندي في البيت كرتون بهذا الحجم وزنه مثلا 30 كيلو، أو كرتون بهذا الحجم فيه كتب، أو فيه مثلا تتفق مع مثلا فيه أواني حديدية، وتحمله إلى الموضع الفلاني. فهنا العمل على شيء إيش؟ العمل في شيء موصوف في الذمة. فقد يكون العمل في شيء معين، وقد يكون في شيء موصوف في الذمة. نعم، لا، ليس المراد هنا، قال في شيء معين أو موصوف، ليس المراد أن نقابل المعين بما في الذمة. نقول هو يعني عقد على عمل، هذا العمل في إيش حيعمل؟ مثلا اتفقت معاه على النقل، نقل ماذا؟ نقل شيء يراه، أو نقل شيء يوصف له. أنا عندي مثلا اتفقت مع شركة شحن، أريد أن تنقل لي أثاث، إما أن يراه وإما أن يوصف له وصفا منضبطا. طيب، ويكون تقدير المنفعة في هذه الإجارة، في الإجارة على العمل، يكون تقدير المنفعة إما بعمل معلوم أو بمدة معلومة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال عقد على منفعة في الذمة، يعني على عمل، على أداء عمل في شيء معين أو في شيء موصوف، فيشترط تقديرها، تقدير هذه المنفعة، الضمير يرجع المنفعة، فيشترط تقدير المنفعة بعمل معلوم أو بمدة معلومة، كبناء دار وخياطة. إذن يشترط للإجارة على منفعة في الذمة أن تقدر المنفعة إما بعمل وإما بمدة. فيستأجر عاملا ليبني له حائطا طوله 3 أمتار وارتفاعه 2 متر، هنا حصل التقدير بإيش؟ التقدير بالعمل. طيب، لو استأجر عامل على أن يعمل عنده 3 أيام كل يوم مدة 8 ساعات في بناء الجدار أو في بناء الحوائط، نقول هنا التقدير حصل بإيش؟ حصل بالمدة المعلومة. قال فيشترط تقديرها بعمل أو مدة، لا بد يكون عمل معلوم أو مدة معلومة. طيب، مثال آخر، لو جاء إلى مدرس خصوصي قال أريدك أن تدرس ابني هذا الكتاب كاملا، فهنا المنفعة إيش؟ المنفعة هنا عين ولا عمل؟ نحن قلنا الإجارة، الإجارة تكون على عين مثل تأجير السيارات، أو على عمل. هنا الإجارة على إيش؟ على عمل، لأنه سيدرس الابن، التعليم هذا عمل. طيب، قلت له درس ابني هذا الكتاب كاملا، هنا تقدير العمل حصل بماذا؟ حصل بالعمل. نعم، حصل بتقدير العمل وليس بالمدة. طيب، لو رحت لمدرس خصوصي آخر قلت تعال درس ابني ساعة يوميا في شهر شعبان ورمضان، هنا أصبح التقدير بإيش؟ أصبح التقدير بالمدة وبالزمان. وانتبه إلى مسألة مهمة سيأتي لها إشارة في موضع آخر، إذا كان تقدير المنفعة بالعمل فالأجير هنا يسمى أجيرا مشتركا. الأجير المشترك هو الذي يقدر نفعه بالعمل، مثل لما ذكرنا درس ابني هذا الكتاب كاملا، هذا أجير مشترك. مثل عامل المغسلة الذي تعطيه ثوبك ليغسله ويكويه، هذا مقدر منفعته مقدر بالعمل، أن يغسل الثوب ويكويه، فهذا الأجير المشترك. لماذا سمي مشتركا؟ لأنه يعمل لك ويعمل لغيرك، يغسل ثوبك ويغسل ثياب الآخرين، هذا مدرس يشرح لابني ويشرح لغيره، فنفعه محدد بالعمل. وإذا كان تقدير المنفعة بالزمن فإن العامل في هذه الحالة يسمى الأجير الخاص. الأجير في هذه الصورة يسمى الأجير الخاص. الأجير الخاص قال هو الذي يقدر نفعه بالزمن، مثل الذي يستأجر عامل بناء أو دهان مثلا باليومية، يستأجر عامل يشتغل عنده يومية من الصباح إلى المغرب، هذا اسمه أجير خاص، لأن نفعه مقدر بالزمان. وسيأتي مسائل تتعلق بالأجير الخاص والأجير العام، هل يضمن أو لا يضمن، سيأتي معنا في الفصل القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن عرفنا أن تقدير أن الإجارة تنقسم إلى إجارة عين وإجارة منفعة في الذمة يعني عمل، وإجارة العمل قد تقدر بالزمان وقد تقدر بالعمل، صح أو لا؟ طب نأخذ مثال الآن، السائق الخاص الذي يعمل عند بعض البيوت، عندهم سائق خاص أو خادمة تعمل في البيت، هذا يعتبر إيش؟ هل هذا الأجير يعتبر الأجرة هنا على العمل ولا على الزمن؟ ها؟ الأجرة على، الأجرة على الزمن. غالب الناس اللي عندهم يعني عنده سائق في البيت، الأجرة هنا على الزمن، يعني يبقى عنده طيلة الوقت ويعمل بما جرى عليه العرف. العرف أن السائق يعمل في النهار ويرتاح في الليل ويعمل يعني بقدر معين، فهذا هذا أجير على الزمن وليس على العمل. لكن لو واحد اتفق مع سائق ممن يستعملون سياراتهم في توصيل المشاوير، قال أبغاك توصل ابني كل يوم المدرسة وترجعه، فهنا سيكون الإجارة على زمن ولا على عمل؟ سيكون الإجارة على عمل. طيب واحد عنده محل واستأجر بائعا ليبيع عنده في المحل، يعني جاب واحد عامل وقال بيع هذه البضاعة في المحل، دوامك 8 ساعات في اليوم، هنا إيش؟ واضح القضية على زمن. موظف في شركة الاتصالات يرد على مكالمات العملاء وخدماتهم، زمن ولا عمل؟ زمن. طيب قال رحمه الله تعالى: فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة. قال: وشرط معرفة ذلك وضبطه. أيضا من شروط النوع الثاني من أنواع الإجارة، الإجارة على المنفعة في الذمة على العمل، يشترط معرفة ذلك، معرفة العمل ومعرفة، معرفة العمل إذا كانت الإجارة على العمل، ومعرفة المدة إذا كانت على مدة، وضبط ذلك بما بأوصاف لا يقع الخلاف فيها. فلو استأجره لبناء حائط فلا بد أن يذكر طوله وارتفاعه، وهل هو من الطين ولا من الإسمنت ولا من أي شيء، فيصفه بأوصاف تكفي لقطع النزاع فيه. قال: وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف. لا بد أن يكون الأجير آدميا، فلو كانت الإجارة لسيارة أو كانت لدابة فإنها لا تدخل في الضرب الثاني وهو إجارة العمل، وإنما تكون من النوع الأول وهو إجارة الأعيان. من استأجر سيارة غير من استأجر سائق، اللي استأجر سيارة هذه إجارة العين وذكرناها في الضرب الأول، اللي استأجر السائق ليقود له سيارة فهذه إجارة إيش؟ هذه إجارة على منفعة في الذمة وهي إجارة على عمل. إذن وكون أجير فيها آدميا، ولا بد أن يكون جائز التصرف يعني حرا مكلفا رشيدا. فلو استأجر مجنونا ليؤدي له عملا فإن الإجارة لا تصح لأنه ليس جائز التصرف. طيب قال: وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. من شروط صحة الإجارة على العمل أن يكون العمل المعقود عليه من الأعمال التي لا يشترط في فاعلها أن يكون مسلما. ومعنى قولي هنا لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، من أهل القربة يعني مسلم، فكأنه قال أن يكون هذا العمل لا يشترط فيه أن يكون عامله، لا يشترط لصحته أن يكون عامله من المسلمين. بمعنى هذا العمل مما يصح من المسلم أو من ومن الكافر كذلك. فعلى سبيل المثال لو استأجر رجلا للحمل أو للتوصيل أو البناء أو الشحن أو لنسخ الكتاب، هذه الأعمال هل يشترط لصحتها أن تكون من مسلم؟ لا، ممكن يكون الكافر هو الذي يبني وهو الذي ينقل وهو الذي يشحن، فالإجارة في هذه المسائل إجارة صحيحة. لكن لو استأجر من يصلي بالناس إماما أو استأجر مؤذنا، فهنا هذه الأعمال يشترط فيها أن يكون العامل مسلما، فالمذهب أن الإجارة لا تصح فيها. فهذا هو الشرط الرابع، أن يكون العمل المعقود عليه من الأعمال التي لا يشترط لصحتها أن يكون فاعلها مسلما. وعلى هذا فالأعمال التي يشترط فيها الإسلام لا تصح فيها الإجارة، مثل الأذان والإقامة والإمامة والقضاء، ويحرم أخذ الأجرة عليها. طيب لكن المذهب يقولون يصح في هذه الأعمال عقد الجعالة عليها إذا كان العمل مما يتعدى نفعه للآخرين، يعني يصح أن يقول من أذن في هذا المسجد لمدة شهر فله مني كذا، طيب هذا صاحب المسجد، أو يقول من علم ابني سورة كذا أو الجزء الفلاني فله كذا، هذه جعالة وليست أجرة. وكذلك يصح في هذه الأعمال الإمامة ونحوها يصح فيها أخذ رزق من بيت المال، والرزق هو ما يبذله ولي الأمر لمن يقوم بمثل هذه الأعمال وينفع بها المسلمين. ويصح أيضا الوعد بالهدية عليها. إذن لاحظ ألخص هذا الكلام، هذه الأعمال التي لا تصح إلا من مسلم مثل الإمامة والأذان وتعليم الفقه والحديث والعلوم الشرعية ومثل القضاء بين الناس والفتوى، لا تصح فيها الإجارة، لأن الإجارة عقد معاوضة يعمل مقابل هذا العوض، مقابل هذا المال، وهذه الأعمال طاعات وعبادات يتقرب بها إلى الله، فلا ينبغي أن تكون طرفا في معاوضة بينها وبين المال. طب ما الذي يجوز في هذه الأعمال؟ يجوز أولا الجعالة، طالما أن هذه الأعمال نفعها متعدي للآخرين فهذا جائز. الصورة الثانية، يجوز أيضا أن يأخذ رزقا من بيت المال. إيش فكرة رزق من بيت المال؟ بيت المال له موارد أو مصادر لي يعني يحصل بها المال فيه ويجمع من خلالها المال، ثم إن ولي الأمر عليه أن ينفق من بيت المال في بنود أو في مصارف معينة، فينفق أولا على الجهاد وعلى آلته، ثم ينفق على الثغور، فإن فضل شيء بعد ذلك أنفق في مصالح المسلمين العامة كإصلاح الطرق والجسور والكباري والميادين ونحو هذا، فإن زاد شيء بعد ذلك فإنه ينفق هذا المال على المسلمين، هذا المال اللي في بيت المسلمين يعني انتهى من المصالح العامة والمصارف العامة، ينفق على المسلمين وينفق عليهم على قدر نفعهم وغنائهم، فيقدم غنائهم يعني بذلهم وعطائهم، فيعطي من هذا المال من بيت المال يعطي أرزاق القضاة والمفتين والأئمة ومن يقوم بتدريس الناس، يعطيهم من بيت المال، وله أن يفاضل بينهم بحسب المصلحة، فيجعل مثلا للقاضي في كل شهر كذا، ولمدرس الفقه في كل شهر كذا، وللإمام في كل شهر كذا، فهو يعطيه لا معاوضة، ليست القضية أنه أنا أعمل حتى أخذ هذا العوض، وإنما يعطيه رزقا من بيت المال ليعينه على التفرغ لهذا العمل والإحسان فيه، فيعطي هذا القاضي رزق من بيت المال ليعينه على التفرغ لعمله، ويعطي المدرس ويعطي الإمام ويعطي المؤذن، كل هذا من باب المعونة. فيصح في هذه الأعمال قلنا الجعالة، والجعالة هنا لا يلزم أن تكون من بيت المال، أي واحد ممكن يجعل له جعلا فيقول من أذن في هذا المسجد فله كذا، ويصح فيها أيضا أخذ رزق من بيت المال، ويصح فيها أيضا الوعد بالهدية، أن يعد بالهدية، يعني مثلا مدرس التحفيظ لو قال من حفظ جزء عم وتبارك فله كذا، هذه إيش؟ هذا وعد بالهدية. نعم، الوقف داخل في الرزق، الرزق قد يكون من بيت المال وقد يكون من غلة الوقف. طيب، إذن يصح في ماذا نقول الأشياء التي ذكرناها قبل قليل، لا تصح فيها الإجارة، وتصح فيها الجعالة والرزق من بيت المال والوعد بالهدية عليها. قال البهوتي رحمه الله في الكشاف لأن الرزق من بيت المال قال لأنه ليس بعوض، بل القصد منه الإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم. هذا كلام البهوتي في الكشاف، انتبه معايا، الغنيمة التي يأخذها المجاهد في المعركة هل هي مقابل عمله؟ هل هي معاوضة؟ يعني أنا أجاهد مقابل كل ساعة جهاد أخذ كذا من المال، ولا كل يوم، ولا كل معركة أخذ كذا؟ نقول لا، الغنيمة ليست معاوضة، هو لا يجاهد من أجل هذه مقابل هذه الغنيمة، العمل مقابل العوض، وإنما الجهاد قربة يتقرب بها إلى الله، وجعل الشارع هذه الغنيمة معونة للمجاهد، قد يكون فيها حثا له وتحفيزا له، لكنها ليست من باب المعاوضة. وكذلك الرزق من بيت المال ليس معاوضة مقابل والله كل فتوى تأخذ ولا كل صلاة تصلي بالناس تأخذ، وإنما يأخذ هذا الإمام، وإنما هذا الرزق من بيت المال معونة للقاضي وللإمام وللمفتي ليتفرغ لهذا العمل ويحسن فيه. وكذلك الوعد بالهبة المقصود به الإعانة وليس المعاوضة. قال رحمه الله تعالى: وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. طيب، أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. قلنا قبل قليل لو قال المعلم في حلقات التحفيظ: من حفظ سورة كذا أو حافظ على الصف الأول فله هذه الهدية، فهذا ماذا يعتبر؟ يعتبر وعد بالهدية، يعتبر وعد بالهدية، ولا يعد من الجعالة، لأنه سيأتي معنا أن الجعالة على المذهب لابد أن يكون فيها نفع متعدي، وهنا الذي حفظ ولا حاضر الصف الأول نفعه قاصر، فهذه الصورة على المذهب صحيحة، لكنه يكون من باب الوعد بالهدية. سأتكلم في باب الجعالة عن هذا الشرط بالتفصيل بعد ذلك. طيب، لو أجرى مسابقة في الحفظ وقال من حفظ وقال المركز الأول في هذه المسابقة له جائزة والبقية ما لهم شيء، هذه المسألة تعد مسألة إيش؟ هذه مسألة مختلفة من مسائل المسابقات، وستأتي معنا في فصل مستقل. ولاحظ الفرق بينها وبين الوعد بالهدية. الوعد بالهدية أي واحد يحفظ يأخذ الجائزة، بينما المسابقة فيها تنافس، واحد حيفوز والبقية ليس لهم شيء. سيأتي الكلام على المسابقات في فصل مستقل. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل، قال: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. بدأ رحمه الله في مسألة جديدة، وهي بيان الواجبات التي على المؤجر، ما الذي يلزمه وما الذي لا يلزمه. قال: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، هذا هو الضابط. ما الذي يجب على المؤجر؟ نقول يرجع في هذا إلى عادة الناس وعرفهم، ومثل لذلك قال: كزمام مركوب وشد ورفع وحط. إذا الزمام هو الحبل الذي تقاد به الدابة، فإذا أجر بعيره لزيد فالواجب على هذا المؤجر صاحب البعير أن يجعل مع البعير الزمام الذي يقاد به. وعليه كذلك قال: وشد، يعني شد الرحل عليه، الرحل الذي يجلس عليه، وشد الأحمال، إذا كان هناك مثلا أحمال أكياس أو أواني أو شيء من هذا القبيل يحملها على هذا البعير. قال: ورفع وحط، يعني ورفع للأحمال وحط عنها إذا توقف، لأن العادة في زمانهم جرت بذلك، كانت العادة أن المؤجر هو الذي يفعل مثل هذه الأمور، وهذه العادة قد تتغير من زمان لزمان فيختلف الحكم باختلافها. طيب، قال: وعلى مكتر، المكتر هو المستأجر، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، يعني الرحل الذي يجلس عليه هذا يجب على المؤجر، لكن لو أراد المستأجر شيئا أكثر من ذلك، أراد أن يضع محملا وهو مثل المربع الكبير يوضع على سنام البعير يجلس فيه الراكب، أو أراد أن يجعل عليه هودجا، أو أراد أن يضع عليه مظلة، فهذه الأشياء كلها لا تلزم المؤجر، وإنما يأتي بها المستأجر إن شاء. وأيضا قال: وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. التعزيل معناها التفريغ، والبالوعة أجلكم الله المكان الذي يجتمع فيه البول والغائط في البيوت قديما، ما كان فيه الصرف الصحي ولا كان فيه هذه المجاري، وإنما كان هناك موضع يعني تجتمع فيه القاذورات والنجاسات. فمن الذي يجب عليه أن يفرغها؟ لأنها تمتلئ وتحتاج إلى تفريغ كل فترة، من الذي يجب عليه تفريغها؟ نقول المستأجر إذا استلمها فارغة فعليه أن يفرغها قبل تسليمها، وإذا استلمها ممتلئة فإنه لا يلزمه تفريغها، وإنما يعيدها على حالتها. قال: وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. طيب، مفهوم المخالفة واضح، لو تسلمها ممتلئة فإنه لا يلزم تفريغها. وعلى مكر تسليمها كذلك، يعني والواجب على المؤجر أن يسلم البالوعة فارغة، يسلمها فارغة، هذا الأصل. فالأصل أن المؤجر يطالب عند التأجير عند العقد أن يؤجر العين بحالة يمكن أن ينتفع بها، وتكون هذه البلوعة في هذه الدار فارغة. فإن لم يفعل ذلك وتسلمها المستأجر ممتلئة فإنه يعيدها على حالها ممتلئة. طيب، هذا الكلام في الأزمان السابقة. تعالوا إلى مثال معاصر. الآن لو واحد أجر بيته لمستأجر لمدة 3 سنوات، أجره البيت، ما الذي يجب على المؤجر وما الذي يجب على المستأجر؟ نقول هذا موضوع يرجع فيه إلى العرف. في عرفنا الآن، ما الذي يجب على المؤجر؟ يعني أجره بيتا مفروشا، ما الذي يجب عليه؟ نقول ما يجب عليه مثلا إيصال الكهرباء إلى هذه العين، إيصال الكهرباء، يعني كان لسه الكهرباء ما دخلت، فإيصال الكهرباء إلى هذا المنزل هذه من واجبات من؟ المؤجر. لكن تكلفة الكهرباء الاستهلاكية كل شهر من يدفعها؟ يدفعها المستأجر في العادة، ماشي؟ طيب، الشقة المفروشة اللي يروح يستأجر يوم أو يومين، على من تكلفة الكهرباء والمياه؟ في عرفنا الآن على المؤجر، على صاحب هذه الشقة المفروشة إذا كان أو الفندق، ما يأخذ أجرة الكهرباء ولا أجرة الماء. واضح معنا أشياء استهلاكية. طيب، لماذا حكمنا أن من استأجر شقة لمدة سنة يدفع الإيجار، يدفع قيمة الكهرباء، ومن استأجر هذا الفندق لمدة يوم أو يومين أو شهر أو سنة لا يدفع؟ نقول العرف هو الذي ضبط ذلك. طيب، الأشياء الاستهلاكية. الآن واحد استأجر بيت، اللمبات والخلاطات في دورات المياه، طيب، الحنفيات ونحو هذا، هل هي واجب على المؤجر ولا على المستأجر؟ الظاهر في عرفنا أن المؤجر يسلم البيت وفيه كراسي الحمام وفيه المغاسل وفيه هذه الأشياء كلها وفيه اللمبات، لكنها لو تلفت بسبب الاستهلاك فإن الذي يغيرها في عرفنا الآن هو المستأجر. عموما مثل هذا الموضوع يرجع فيه إلى العرف. بالنسبة للسيارات، من أجر غيره سيارة لمدة مثلا سنة كاملة، ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر؟ هل تغيير الزيت على المستأجر ولا على المؤجر؟ ها؟ على المستأجر؟ على المستأجر. طيب، والبنزين؟ أكيد على المستأجر. ولو حصل أن أحد الإطارات انفقع ولا بنشر، من؟ المستأجر. طيب، ولو الماكينة ضربت ولا الجرابوكس خبط؟ ها في عرف الناس يرجع إلى من؟ ها؟ الظاهر أنه يرجع إلى المؤجر. مثل هذه الأمور اللي هي ما هي استهلاكية وإنما أمور يعني أكبر من ذلك. طيب، تجديد استمارة السيارة، الفحص الدوري، مثل هذه الأمور كلها ضابطها هو العرف، ويختلف باختلاف البلدان واختلاف الأماكن والأحوال. طيب، انتهينا بهذا من الكلام على ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر. نكتفي بهذا القدر الليلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.